السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد عود المعجبين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فقهنا إذا علمتنا. أما بعد، فيقول سيدي الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين في كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وصلنا إلى الاسم المتبسم. طبعا الابتسام أظن معروف عند كل من يسمع ذلك، لكن ما أريد أن أقول أن هذا الاسم لا يطلق إلا على من كان غاية في ذلك. واضح كيف الإنسان قد يتبسم في حياته، لكن شتان بين تبسم وتبسم. بيقول سيدنا عبد الله بن الحارث بن جزء أظن: ما رأيت أحدا أكثر بشاشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا له مناحي عديدة ممكن أن نستبشر بها بالخير. كلكم استبشروا بالخير، واضح كيف؟ يعني أنا إذا كان مثلا مرة ظهر مني كلام مغاير للاستبشار بالخير أو جلالي أو ما إلى ذلك، هذا هو عرضي، لكن الأصل أنه هو البشارة بالخير. يقول صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا. سيدنا الإمام مالك لما غاب قبيل وفاته قال: إنكم ستعاينون من فضل الله ما لا يخطر لكم على بال. فلذلك أنا أحب أن أربط بين هذا الوجه البشوش في أبي وأمي وبين كونه رسولا لله سبحانه وتعالى. يعني كأن الله يخبر كل واحد منكم أنه ليس بينه وبينه إلا باب البشارة، باب التبسم، باب الضحك، واضح فيه. طبعا نحن عاينا أقوى من أن نعاين. لما يقال عن النبي أنه متبسم، هذا أقوى من أن نعاين. إن شاء الله كل واحد من النبي عاين ذلك ويراه، لكن هذا ما ورد من التأكيد بذلك هو أقوى من ذلك، وهي عبارة عن رسالة غير مباشرة من الله سبحانه وتعالى أنه ليس بيني وبينكم إلا نعت الجمال. في واحد سألني امبارح قال: ليش هذا الدين كله على الخوف مبني؟ قلت له: لا، مو صحيح، الدين مو مبني على الخوف. يعني كونك انت بتظن ذلك، وكون معظم الناس، يعني في واحد من كبار الاولياء راى انه معظم الناس يساقون الى الله 90% منه تقريبا بالخوف، عرفت كيف؟ كوننا كذلك، كون معاملتك كذلك، كون تعاطينا كذلك، ما بدل على ان الله سبحانه وتعالى كذلك، لا يدل على ان رسوله كذلك، ما بدل على وجود غلاظه في دينكم. فلذلك المرجو من كل واحد منكم لما بده يبلغ هذه الرسالة أو معنى من معانيها إلى من هو حوله من أقربائه أو من هو بعيد عنه، بده يعطي هالفكرة. يعني نحن كلنا مخاطبون بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنا ما أظن أحد من الحاضرين مر عليه من الأهوال من القضايا المكروهة ما مر على النبي صلى الله عليه وسلم. مثال عليها: النبي صلى الله عليه وسلم فقد كل أولاده في حياته ما عدا السيدة فاطمة. النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من بيته. النبي صلى الله عليه وسلم بتقول عنه السيدة عائشة: كان مسقاما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الصداع، كان تقريبا الصداع عنده متواصل، كذا أمور أخرى. يعني لما يكون إنسان على هذا النمط من الشفافية، هذا النمط من السمو، والله أنا بتألم، أنا مع أني لست من هذا النمط، أنا بتألم لما يواجه بقوله، بقول بعض أن كان ابن عمتك، وقول الثاني اتق الله وعليه، وقول رفتكي يعني وجه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وجه بتهم هو ليس أهلا لها، وهو لا ينتمي لها، وهو لا يعرفه لا من قريب من بعيد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤثر ابن عمته على البعيد، يقول والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. هذه اللي اتق الله وعده، يعني شتان بين قولك أنت اتق الله وعده، وبين قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافر والمنافقين. شيء وين يعني بالفعل أنا عندما أستحضر في ذهني هذه المعاني أجد البون الشاسع، ورغم ذلك هل انقطع تبسم صلى الله عليه وسلم؟ انقطع تبسم. شايف في واحد أعرابي طبعا ما بيقول صلى الله عليه وسلم ما في نحن معنا قضية ضد أحد، بيقول من بدا جفا. أجى هذا الأعرابي جذب النبي صلى الله عليه وسلم ببرد غليظ الحاشية، حتى أثر في عنقه الشريف، مو أثر بعنق واحد قبيح، أثر بعنق الذي قيل فيه كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، أو كما قال لاحظت كيف يعني هذا العنق الذي أثر. شو سوى صلى الله عليه وسلم؟ ما عليش. هذا نحن بهمنا هذا الأمر حتى نحن نتعامل فيه في حياتنا. التفت إليه متبسما. طبعا هو شو قال له هذاك الأعرابي؟ قال له يا محمد أعطني، فهذا المال ليس مالك ولا مال أبيك. قال التفت متبسما صلى الله عليه وسلم، وقال له نعم هذا ليس مالي ولا مال أبي، ويقتص منك يا أعرابي. قال له لا يقتص مني. قال له لماذا؟ قال لأنه أنت وجهك مو مبدل على القصاص. لاحظت كيف؟ يعني لما مزح معه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المزحة، الأعرابي قال له لا أنت وجهك ودلالتك وترتيبك ما بيدل على وجود القصاص في ذلك. عرفت كيف؟ لما كان في بعض الناس يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم القصاص كان يفعل ذلك؟ نعم، كلكم تعرفوا، كلكم تعرفوا قصة سواد بن غزية، في قصة شبيهة فيها جرت مع سيدنا أسيد بن حضير، وفي قصة جرت مع واحد وطئ بنعله، كان نعل الظاهر غليظ، وطئ على قدم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فعل رد فعل يعني بالنسبة إنه بيكون بشري، قال له ما أوجعتني أو كذا. شايف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يدور على هذا الرجل لكي يقتص منه، وهو ما بات الليل، ما نام الليل، قال أنا أوجعت النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظتوا كيف المعاملة بتكون من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. هذاك الرجل ما نام الليل، ليش؟ لأنه هو لما قال له صلى الله عليه وسلم أوجعتني طول الليل وعمي، فكأنه وجعت النبي صلى الله عليه وسلم. لا حريش قلكم لا قديش أنتم بتوجعوا النبي، وقديش تؤلموا النبي، وقديش تبكون النبي، بهالمعاملات الكاسدة الفاسدة التي نقوم بها بين أظهرنا. عرفت كيف؟ نحن لعله صلى الله عليه وسلم يألم بهذه المعاملات، أو من إسراف الإنسان على نفسه، أو من ارتكابه بعض الذنوب، أكثر مما يألم مما وجه به. رغم ذلك هذا الشوف هذا الرجل يعني قديش رقيق الشعور. لاحظت كيف؟ هاي رقة الشعور جعلته لا ينام الليل لأنه أوجع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يدور عليه مشان إيش؟ بعدين إجا هذا الزلمة لعنده، مشان إيش عم يدور عليه؟ أعطاه، الظاهر ما كان في إمكان للقصاص، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الماشية، نسيتها هي من الغنم أو من الإبل أو البقر. عرفت كيف؟ مكان إيش؟ مكان هذه النفحة بالصوت. يعني هون كأنه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، وأنا بريد من كل واحد من نفسي بريد بالبداية، شايف كأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يأتي إلى الله سبحانه وتعالى سليما من كل شيء. طبعا هو سليم بشهادة الله ليغفر لك الله ما تقدم ذنبك، لكن هو برجع بذكركم بذكر نفسي، مرة في مرضه، كان مرضه هذا مرض الموت كان شديد عليه جدا، خرج تخط رجلاه. شو يعني تخط؟ عم يسحبهم ساحب ما عم يحسب. وما استطاع أن يرقى المنبر اللي هو 3 درجات، ما استطاع أن يرقى المنبر، فجلس في أصل المنبر وقال كل واحد أنا أخطأت معه بشيء من مال أو من عرض أو كذا. طبعا العرض مو مثل ما نحن بنفهمه هالكلمات الرذيلة، لا، يعني في غيبة أو في كذا، هذا كان يسمى عرضا في زمانه صلى الله عليه وسلم. فليقتص مني الآن. شايف بهالوضعية، بهالوضعية التي ظاهرها الضعف، لكن أنا أقولها لكم بصراحة باطن القوة العظيمة. هي قوتك يا ابن آدم، مو قوتك أنه أنت ترفع صوتك، ولا قوتك أنه أنت تورجي عضلاتك، قوتك شايف كيف. وهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم، سماه الصرع. من هو الصرع؟ الذي يملك نفسه عند الغضب، سماه صلى الله عليه وسلم بالسرعة. عرفت كيف؟ فهون مع كونه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم في حال من المرض شديد، ما يستطيع المشي ولا يستطيع صعود المنبر، أراد قبل أن يلقى وجه ربه، مع أنه الله سبحانه وتعالى مسامح كل هالأمور، أراد قبل أن يلقى وجه ربه أن يأخذ السماح من الناس. طبعا هدول خير القرون نعال على رؤوسنا، لكن هم يظلوا بشر، لا هن الأنبياء ولا هن الرسل، هن بشر مثلنا. واحد قام قال له يا رسول الله أنت أخذت مني 3 دنانير، ثلاث دراهم. شو يعني 3 دراهم؟ يعني 3 جرامات فضة هلا بعصرنا، هيك ترجمتها. قال له في أي موقف صلى الله عليه وسلم؟ ما كان يذكر في أي موقف. قال له يا فضل أعطيه. شاهد كيف؟ والثاني لاحظت كيف؟ يعني هذا الموقف سيدي من خير الخلق، من أشرف الخلق، ممن غفر الله له ما تقدم به الآخر، أنا أريده من نفسي وأنا أريده من الآخرين. كمان هي قصة جرت معي في هذا الأسبوع، هاي أنا بنصحكم فيها نصيحة لوجه الله. وناس رأوا أباهم الذي توفي في هيئة غير حسنة، شايف كيف؟ ليش؟ ظهر في زمم عليه أو شيء، عرفت كيف؟ ولذلك كل واحد منكم يا جماعة الخير مثل ما بتاكل ومثل ما بتشرب ومثل ما بتتفاصح وبتقعد أفا طاولة وعلى كرسي وكذا، روح دمر هدول المشاكل اللي عندك، عرفت كيف؟ إذا في واحد أعطاك مال أمانة أو في أشياء يعني ما بدنا نغمق كثير بالحكي، توكل بالحرام أو كذا، كل هاي روح ضبطها قبل ما تصل إلى الحال الذي وصل إليه ذاك الرجل، والحال الذي جعل الله يجزيه الخير أبناءه بارين، عرفت كيف؟ عميره بده ركض ومو عارفين كيف بدهم يغيروا حال أبوه، عرفت كيف؟ فلذلك أنا عندي قناعة كاملة أنت قادر على تغيير حالك الآن في حياتك الدنيا، شايف كيف؟ يعني في عنا ذنوب، في عنا ذنوب مع الله سبحانه وتعالى، في عنا ذنوب تأخير، هذا يلي عليه قضاء صلوات ما أو تأخر فيها، في عنا ذنوب بتأخير قضاء ديون، في عنا أشكال ألوان، عنا طامات، عنا ترهات. وين كون هلأ جاي موسم لله سبحانه وتعالى، موسم اسمه يوم عرفة، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الموسم الله مو بس بيغفر العرفة، الله يهنيهم، الله يسلمهم، الله يكتب لهم السلامة، الله ما يغفر الحاج والمستغفر الحاج. لكن يقول صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه ليس الفضل، هذا الفضل إليه طبعا هو ظاهر لهم في كماله في نعته في عرفت كيف، لكن هو عام في عباد الله سبحانه وتعالى، أنتم من عباد الله. فلذلك لا تضيعوا هالأوقات، هي في عندكم يوم اسمه يوم عرفة جاي عليكم، بتجلى الله سبحانه وتعالى ويتطول على عباده بالرحمة، حتى مين أكبر قانط من رحمة الله إبليس يتطول لتلك الرحمة في هذا الوقت. فلذلك لا حدا يضحك عليكم، ما شاء الله كل واحد منكم حربوه وفاهم وما حدا بيضحك عليه. اضحك اضحك يا ابن آدم، إياك ثم إياك إنه يكون لصيقك اللي هو في موازين الدنيا بتشوفه أنت أجدب أكثر منك أو على البركة أكثر منك، إياك ثم إياك إنه هو كل الفضل يحوز هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى أنت لا تحوزه. عرفت كيف؟ حتى ما نصل، لا نصل طبعا. نحن كمان أنا بنصح كل واحد الموقف الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم موقف تشريعي لنا طبعا، لا تأجل هلأ لوقت الأجل، لكن إذا شعر الإنسان بدونه أجله ولسه في شغلات عم يماطل فيها ويأخر، فليفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ بعدين شو قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما حق امرئ مسلم أو مؤمن يكون له شيء يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده. طبعا في ناس مشغولين وفي ناس ما بنعرف الأعذار هل هي أعذار مقبولة أم لا. لاحظت كيف؟ فكل واحد منكم له حقوق، في عليه حقوق. لاحظت كيف؟ بده يبينها من هلأ، بده يبينها. أنا هذا البيت اللي ساكن فيه هيك بدك تقول، هذا البيت اللي ساكن فيه في إخواتي إلهم حصة فيه، صحيح أنا تجوزت بيت أبي، أبي جوزني عنده وهلأ توفى، بس هلأ الحالة تبدل. رفتك هذا البيت نفسه في ملكك، هذا ملك للورثة، ولا تأخذني بهالكلمة. هلأ البيت بعصرنا بسوى ملايين، يعني كل واحد منكم ما في بجيبته هالملايين، عرفتك، لكن ساكن البيت بسوى هالحسبة هي. فلذلك كل واحد منكم عرفتك يحاول أنه يصلح ما استطاع. وينك؟ الله سبحانه وتعالى ليس بالرب الغليظ وليس بالرب سبحانه وتعالى، مثل ما قلت أنا لذاك الرجل اللي قال لي إنه كلهم بيخافوا من الله، أصحاب الدين كلهم خايفين، شايف كيف؟ هذا رأيه سأل عنه. في ناس محبين لله سبحانه وتعالى، وهي محبة من الله سبحانه وتعالى. منين مبدؤها؟ مبدؤها من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ماذا قال؟ يحبهم ويحبونه. يعني أنا لما أنظر أنا بحب الله، شايف كيف؟ محبتي لله ما تطلع عشر معشار ولا ذا، لأنه محبتي لله هي صفة عبد ناقص مقصر ستكون على نمطه، ومحبة الله صفة من صفات الله سبحانه وتعالى كاملة عظيمة لا تامة، شايف كيف؟ فلذلك أنا ما بدي أضرب أمثلة، في الأمثلة كثيرة في الحديث النبوي الشريف وفي القرآن الكريم على معاني صفات الله سبحانه وتعالى. فلذلك كل واحد منكم يلي على حب الله بيساوي هذا الأمر، يلي مو على حب الله طمعا في الجنة، حتى لأنه ما أمثاله أو من هو دونه في العبادة يدخل الجنة وهو عينه عم تطلع، شايف كيف؟ ليش؟ لأنه هدول جاز الصراط وتطايرت الصحف. هذا كله كلام حق، أنا عم أحكي نظري، أنا عم أحكم صراحة، أنا ماني شايفه، ولما نشوفه الأمر أهول من ذلك بكثير. عرف كيف؟ هو عينه عم تطلع. ليش أخونا أنت عينك عم تطلع هون؟ لا لسه ما خلص الحقوق التي عليه. أي قيلت لي عن رجلين توفيا، في واحد سبق الثاني، مو سبقه لأنه عمله أكثر أو كذا، لا سبقه لأنه ما في أموال، عرفت كيف؟ ما في أموال يحاسب عليه. يعني هذا كل شيء بتسمع من حبة سيدنا النبي بدك تأخذه على محمل الجد. ومن ضمن بيقول سبحانه صلى الله عليه وسلم بيقول أهل أو الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام. وفي رواية أخرى غير أن أهل الجد يعني أهل الغنى محبوسون. الله سبحانه وتعالى ما بيظلم أحد، ليش محبوسين هذول أهل الجد؟ محبوسين لأنهم يحاسبون على هذا الأمر. لاحظت كيف؟ لذلك أسوأهم، أسوأ هؤلاء الناس من هو؟ هو الذي يكون في الحساب عليه، شايف كيف؟ بيكون مال الذي جمعه حرام، بيكون في حقوق متعلقة برقبته، بيكون في مندوبات، بيكون في مستحبات، شايفين كيف الترتيب؟ هيك يشتغلوا. كل واحد منكم عنده شيء واجب، عنده مال حرام يتخلص منه، لأنه هذا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم فإن له من الله قاتلا. فكي هذا يا بيشوفه بنفسه، يا بيشوفه بصحته، يا بيشوفه بأهل بيته، ابنه بيصير معه حادث سيارة أو كذا، فكر حاله قاضي غرض. وينك؟ ما حدا بيطلع أبو علي مع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى على حسب ما أنا بفهم، يجوز يكون فهمي خاطئ، بس حسب ما أنا بفهم تجد بهالعمر هذا الذي تقضيه في أشياء الله سبحانه وتعالى بينتقم منها بعد سنوات وأحيانا بعد أجيال، عرفت كيف؟ مو بنفس الجيل، عرفت كيف؟ وأنا سمعانا من أحد صالحين في ناس بيدفعوا فواتير لناس قبلهم، عرفت كيف؟ ليش؟ في ناس هلأ بيجي بيتحدق بيقول لك شو هذا ظلم من الله. لا مو ظلم. ليش مو ظلم؟ انتبه انتبه للنقطة. كما روى أبو داود في سننه: من غاب عن شيء فرضيه كان كمن حضر. كل واحد رضي بذاك الأمر الذي فعل بأجيال سابقة كان كمن حضر، ومن حضر شيئا فكرهه كان كمن غاب عنه. هكذا يقول الصادق المصدق. شايف كيف؟ لذلك كل واحد منا بده يحضر قلبه، وين أنا بدي أفرح، وين أنا بدي أتبسم، وين أنا بدي أعلق قلبي، وين أنا بدي أرمي شباكي، وين لاحظت كيف؟ هذا كله بده يكون إذا كان فيما يرضي الله أبشر بخير. والرسالة أتت من قبل مبلغ عن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يكسر التبسم، حتى قالوا إن من أسمائه المتبسم. وقال أحد الصحابة: ما رأيت أحدا أكثر بشاشة أو تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. علما بأنه من أمور الدنيوية أنا أجزم لكم، ما حدا بيحسن يعيش الحياة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من هذه الدنيا ولم يملأ بطنه من خبز الشعير. شو يعني لم نملأ بطنه من خبز؟ نحن دائما بادين بطننا ولم نعرف شو معنى الجوع. يعني نحن إذا تأخر موعد الغداء أو العشاء بضع دقائق من الجوع. شو هذا الجوع؟ هذا الجوع مثل الجوع اللي ربط مشان الحجر صلى الله عليه وسلم أو ربط حجرين؟ لا والله أنا أظن أنه مو مثل هذا الجوع. فمعناته بجوز أنا طول عمري مو مارق علي جوع نوب، عرفت كيف؟ الجوع اللي مارق علي هذا شو اسمه تظريفة أو هيك نكتة أو عرفت كيف؟ مو هو حقيقة الجوع. الذي شدة الموت كلياتنا نحن ساعة ما ذقناها. النبي صلى الله عليه وسلم كان سكرات الموت شديدة عليه، كان يدخل يده في ركوة ويقول: اللهم إن للموت سكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. بتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: فلا أكره شدة الموت بعدما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايفين نحن كلنا بدنا نمر بهالمراحل. في إلنا رب، في إلكم رب، مثل ما بتسألوا ملح عجينك، مثل ما بتسألوا الرزق اليومي، بدك تسألوا أيضا. لاحظت كيف علمك حضرة سيدنا النبي؟ قال بتقول: اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. شو يعني؟ يعني هاي بالنسبة إلي جمع الدنيا والآخرة والمرحلة الانتقالية بين الدنيا والآخرة. شايف كيف؟ هذا الكلام أنا يمكن لو بدي ألف هيك دعاء يمكن بدي أخذ شيء 16 صفحة أو أكثر. عرفت كيف؟ بثلاث كلمات أو بثلاث عبارات صلى الله عليه وسلم علمك كيف. عرفت كيف؟ يعني نحن كثير صاير فينا زاهدين بأمور كثيرة أتى بها شرعك. الواقع هي كنوز، مما تحتاجه في دنياك، مما تحتاجه في آخرتك، مما تحتاجه في عالم البرزخ ما حدا بيحكي لك عنها، لا حدا بيجيب سيرته. لكن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شو قال عنه الله سبحانه وتعالى؟ تبوا شو قال؟ والله هذا الذي بترفعوا راسكم فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. ما بيحب يشوف في عنت على واحد من أمته، عرفت كيف؟ ما بيحب يشوف واحد من أمته هيك عابس أو مبلم، عرفت كيف؟ عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. شايف كيف؟ من حرصه بأبي وأمي بيّن أشياء. وأنا والله أقول وأنا أستحي في بعض الأشياء التي بيّنها صلى الله عليه وسلم اتهم فيها. شايف كيف؟ حريص من باب حرصه بيّنها لكم واتهم فيها بهذه الأشياء. حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. شايف كيف؟ بعدين شو نحن مين نحن؟ اللهم إني أشهدك أني لا أقر ذلك. لكن هذا كلام حق، هذا كلام قرآني. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ شو بيقول؟ فإن تولى، يا يا عيب الشوف. شايف قديش أخلاق النبي، شايف قديش أخلاق إن إحنا بزفتة وعارفة حالة، عرفت كيف؟ فلذلك ادعي لنفسك بصلاح الحال، ادعي لنفسك بالاقتداء بأكابر الرجال، ادعي لنفسك بأن تكون من أهل الكمال، شايف كيف؟ أن تطير على جناحي الجلال والجمال حتى ترقى ربك، شايف كيف؟ كلنا لابد أنه سيلاقي ربه، كلكم ملاقي ربه. يعني عرفت في هاي المقاطع تبع سورة العلق، ورد بذكركم فيها المقطع الأول بيقول فيه سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم، المقطع الثاني بيقول إن إلى ربك الرجعة، المقطع الثالث بيقول ألم يعلم بأن الله يرى، المقطع الرابع في أمر بالسجود والاقتراب من الله سبحانه وتعالى. لاحظتوا كيف؟ وكل واحد منا والله والله بحاجة ماسة إلى هذه الأمور، حاجتي أنا إلى هذه الأمور. أنا بقلكم لحقكم يا بصراحة أكثر من حاجتي للأكسجين والشراب والطعام. ليش؟ في ناس بجوز يقولوا عم بالغ. لا حقلك ليش أنا مو مبالغ، لأن أنا بيجيني وقت بستغني عن الأكسجين لما موت، بستغني عن الشراب والطعام. هلا الميت إذا حطيت بجنبه كاسة مي، وقد ما كان في شوب بيشرب شيء من كاسة المي ما بيشرب، عرفت كيف؟ يعني إذا نحن نتظاهر أننا نحتاج ذلك لكن نحسن نستغني عنه، عرفت كيف؟ لكن هي تبع سورة العلق، أنا بنظري القاصر لا أنا ولا غيري بيستطيع أن نستغني عن واحدة منها، عرفت كيف؟ علم الإنسان ما لم يعلم، مو عظمة إنه تعرف إنه عندك علم، لا هي مو هي العظمة. شو العظمة؟ العظمة أن ترد هذا العلم إلى العليم سبحانه وتعالى، إن الله بكل شيء عليم، عرفت كيف؟ العظمة لو أنت اكتشفت اختراع، لو أنت اكتشفت نظرية، ولو أنت أتيت هذا، شو هذا؟ هذا الله سبحانه وتعالى فتح لهذا العمل بشيء، لاحظت كيف؟ ما فتح به لغيره، وقد يكون في المفضول ما ليس بالفضل. ثاني إن إلى ربك الرجعة، يعني أنا بكون، أنا بحكي عن نفسي، مسلوب ملابسي، مسلوب مالي، مسلوب كل شيء. أي والله لو بدي أرجع لعند أعز الناس عليه بالدنيا بده يقعد يتمقطع فيه، ذلك حلو بلا أواعي، وورجينا حالك بلا مصاري، عامل حالك أب وكذا. لكن لو الرجعة إلى من قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله، قال لله أرحم بعباده من هذه الولدية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدخر وسعا، مو بس بالكلام، كان بالصور اللي بجوز هلا بعض الناس يسموه صور تمثيلية، كان ما يدخل وسعه. لما شاف امرأة وهي قلقة شديدة القلق، بس لأنه ضايع منها رضيعة، ولما لقيته دغري ضمته ووضعته إلى صدره، هالصورة واضحة عند كل الصحابة حب. وهذا لازم كل واحد منا يكون عنده هيك من نمط هذا الأمر، شايف كيف؟ حب صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم من هذه الصورة التي رأوها، التي تدل على الرحمة، والتي تدل على المحبة، والتي تدل على اللطف، والتي تدل على الشفقة، وتدل على العناية، وتدل على أشياء بعرفها وأشياء ما بعرفها، لأننا ما نضعت حدا طول عمري، عرفت كيف؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لله أرحم بعباده من هذا. يعني هالصورة اللي انت اخذت بها وبهرت بها او بهرت بوصفها، النبي صلى الله عليه وسلم ردها الى الله سبحانه وتعالى، لاحظت كيف؟ وهذا بده يكون. ولذلك بدنا نتبسم. يروى ببعض كتب، ما بعرف اذا هذا صحيح لما لا، اجتمع سيدنا عيسى مع سيدنا يحيى، كلاهما نبيين وعلى عيننا وراسنا، عرفت كيف؟ فقال له سيدنا يحيى، قال لسيدنا عيسى، قال له ما بالك تضحك كأن النار لم تخلق؟ بماذا أجاب سيدنا عيسى ابن مريم؟ قال له ما بالك أنت لا تضحك كأن الجنة لم تخلق؟ عرفت كيف؟ الجنة والنار يا جماعة الخير مخلوقين مثلك، لكن في أنت لك رب، لك مرجع ترجع له، عرفت كيف؟ لما حضرت سيد النبي ذكر في بعض أحاديث عن ضحك الله سبحانه وتعالى. لا تفكروني أنا مجسم، شايف كيف ذكر عن ضحك الله سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. في أعرابي كان بالمجلس، تعرفوا شو فهم من هالكلمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ شو قال؟ قال لا عدمنا خيرا من رب يضحك. إذا إن رب من صفات الضحك، نحن حياتنا ما في أحلى من هيك. فلذلك روّع هيك وابتسم، شايف كيف، وأصهر بشرك. وهذا طبعا ما تفهموني غلط، لما قال سبحانه وتعالى ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، يعني الله سبحانه وتعالى يريد من كل واحد منا أن يكون مع الله سبحانه وتعالى ضحكاً. شايف كيف؟ مثل بلا تشبيه لله المثل الأعلى، مثل واحد بيحب واحد ثاني عم يأكل أكل منه، هو ضحكان فرحان، ليش؟ لقرب حبيبه منه، عرفت كيف؟ أو مثل ما بيقول صاحب الحكم، ماذا يقول صاحب الحكم عطائه؟ بيقول العطاء المنع من الله إحسان، والعطاء من الخلق حرمان. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى لما يمنعك بيكون مثل إيش؟ مثل ما ذكرت لكم مرارا وأنا أعيده، إن الله لا يحمي عبده من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضة. أنا ما شفت طول عمري وإن شاء الله ما بشوف، يعني يمكن الأزمنة عم تتطور أو تطور بشهادة، إن شاء الله ما بشوف هيك، عرفت كيف؟ كل واحد بيمنع مريضه يلي معه سكر ويلي معه ضغط ويلي معه بيمنعه من بعض المأكولات أو التي منع منها الطبيب. ليش بيمنعه؟ لا لبخل ولا لبغض ولا لنقيصة، إنما يمنعه لحب. فلما شبه حضرة سيدنا النبي، شبه الله سبحانه وتعالى في أنه عند يحمي عبده من الدنيا، شو يعني؟ يعني الله بيحبك، عرفت كيف؟ إذا في شغلة أنت متمنيها وما صارت لك، شايف كيف؟ بدل ما تقعد تلوم الله مثل ما بيفعل بعض الناس، أنا دعوت ولم يستجب لي، لاحظت كيف؟ فيستحقر عند ذلك، كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم فينقطع عن الدعاء، شايف؟ بدل ما تقول هيك، قول شو ما أعظمها هذا الرب. أنا بقول لك من تجربتي، طبعا تجربتي محدودة وما هي بتدل على الله، هي بتدل على عبد. شايف أنا تمنيت كثير أشياء في عمري، في أشياء الله سبحانه وتعالى دخرها لي وأظهرها لي، وفي أشياء الله منعنيها. تعرف أنه هلأ أنا بعد هذا العمر والله بحمد الله كثير هالأشياء اللي منعني منها. ليش؟ لأنه هلا بعد ما يعني شوي كبر العقل، لسه ما كبر كثير، شايف كيف؟ صرت أدرك إنه هاي الأشياء كانت ضارة لي، شفت كيف؟ فلذلك قد يمنع الإنسان المنع من الله إحسان. ليش إحسان؟ لأنه فعل محب بمن يحبه، شايف كيف؟ والعطاء من الخلق حرمه. ليش؟ هيك نظري أنا، بجوز أنت تصلح لي، شايف كيف؟ كله مصلحتي وكله بيعملها لمصلحة، شايف كيف؟ حتى يعني هلأ بزماننا بتسمع أسئلة والله تكاد لا تصدق. أنا عندي ولدين، ولد خدمني وعمل فيه هيك وهيك، شايف كيف؟ والتاني دوبه يعني يفتح لي تليفون كل أسبوع مرة. معني شيء يا سيدي الشيخ؟ معني شيء إذا أنا عطيت هذا فلان أكثر من فلان؟ شو الجواب تبعه؟ الجواب عند الله. شو بيقول؟ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. الله عم يقول أنتم ما بتعرفوا، لا تحكي تعلق بهالآداء، أنت ما بتعرف، عرفت كيف؟ وهذا إن دل على شيء بدل إنه هذا الأب مع إنه محتاج، أنا ما بقول إنه مو محتاج، الله يفرج همه وهمنا، عرفت كيف؟ هذا المحتاج ينظر إلى مصلحة. هذول أولاده من لحمه ودمه، ورغم ذلك أراد أن يورثهم عداوة لا تنقضي إلى يوم القيامة على حسب تجربتي. لأنه دائما هيك لما يصير تمييزات بالمواريث أو بغيرها، لما يصير فيها التمييزات بتصير في عداوة لا تنقضي إلى يوم القيامة. لاحظك هذا آثر هذه العداوة، يعني شو معناتها؟ أنا شو بفهمها؟ آثر مصلحته على التجربة والقاعدة المستمرة المتوالية التي أراها في حياتنا الدنيا. فلذلك كل هذه القطعيات يلي بعض الناس بيهتموا فيها، أنا ما بأملى وزن اللوم. هلأ في بعض الناس بيقولوا لك تبع الأم المجوهرات لمين؟ هذول للنسوان. هذول بجوز يكونوا بشكله ثلاث ارباع تركه او اكثر. شايفي هذا مو صحيح هذا الكلام. بيجي ناس ثانيين شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لك انه والله هذا المحل الشباب ساعدوا ابوهم فيه وهن اسسوه بكل الشباب مو للبنات، كمان هذا مو صحيح. شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى أعدل العادلين وأحكم الحاكمين. شو قال؟ انتبهوا، هذا مذكور بالقرآن يا جماعة الخير. ليش مذكور بالقرآن؟ مشان يكون قطعي عندكم، ما في شك ولا ريب، يوصيكم الله في أولادكم. شايف كيف؟ والله لو لم يكن من دلالة على رحمة الله بنا وعلى عنايته بنا وعلى لطفه، إلا يعني أنت وأنا كل واحد إلا اللي بيكون شاذ نفسيا أو عقليا بيحب ابنه. شايف كيف؟ بيجي الله سبحانه وتعالى شو بيقول له؟ يوصيكم الله في أولادكم. الله سبحانه وتعالى عم يوصيك بأولادك، شو بدك أحسن من هيك؟ لاحظت كيف؟ أنا بنظري القاصر ما يوجد يعني تعبير في هذا المقام أقوى من هذا التعبير. بعدين شو بيقول سبحانه وتعالى؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. بتلاقي ناس متحذقين، بتلاقي مو عاجبون الحكي، عرفت كيف؟ بدهم يغيروا وبدهم يقولوا وبدهم يطوروا وبدهم يطوروا. ليش؟ ليش؟ نحن كنا بزمان يا جماعة الخير، كنا بزمان كانوا ما يورثوا الأنثى منوف، هذا غلط. وهلا بده يورثوها مثل الذكر كمان غلط. عرفت كيف؟ اعدل شيء يلي الله سبحانه وتعالى وصاك فيه شو قال؟ للذكر مثل حظ الانثيين. عرفت كيف؟ فهون سواء انا علمت الحكمه او لم اعلمها ينبغي ان امشي على مقتضى كلام الله سبحانه وتعالى، وخاصه لما انت بتتذكر وانا بتذكر انه الاعرابي قال لا عدلنا خيرا من رب يرحم. انا وانت والله بحاجه. شايف كيف؟ بدها تمر فينا، في ناس بتمر في اليوم الدنيا بيقول عنهم سبحانه وتعالى وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بلاظنا. في ناس مدللين ما بيصير معهم هيك بالدنيا، لاحظت كيف؟ لكن يوم القيامة شو بيقول؟ خاشعة قلوبهم ترهقهم ذلة. شايف كيف؟ هذا موقف رهيب، موقف لا يمكن أن يعبر عنه بكلمة. ليش؟ لأنه هذا إنما يعرفه من خالطه، يعرفه من عاينه. عرفت كيف؟ فلما يكون الأمر كذلك لاحظت كيف؟ أنت لازم يكون أنت بهالحياة الدنيا بدك تبني في قلبك، بدك تبني في اعتقادك، بدك تبني في وجدانك، بدك تبني في يقينك معرفة عظيمة بالله سبحانه وتعالى. لو لم يكن من المعرفة إلا ما قاله الله تعالى، الله سبحانه وتعالى للمجرم لقنوا حجته. شو قال له؟ ماذا قال له؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. لا قال له ما غرك بربك المنتقم. لا قال له ما غرك بربك الشديد. شو قال له؟ ما غرك بإيش؟ بربك الكريم. فقال العبد، بعضهم طبعا مو كلهم، في منهم بيكونوا ميتين رعبة، فقال العبد غرني كرمه. لاحظت كيف؟ يعني هون الله سبحانه وتعالى عم يسألك السؤال وعم يدرج الجواب ضمن السؤال شان انت تجاوب. وبيقول حضرة سيدنا النبي المبلغ عن الله في ذلك لا احد احب اليه العذر من الله. شايف كيف؟ بيجي واحد هيك بده يعتذر لي وبقلبي شو يعني عم تضحك عليني انت لما عم تألف لي هيك، انا عم هي كله كذب بكذب انت اللي عم تحكي. شايف كيف؟ انا شو بساوي؟ هيك بساوي، مع انه الرجل بجوز يكون صادق. عرفت كيف؟ حضرة الله سبحانه وتعالى ماذا يفعل بذلك؟ بيجوا ناس بهليله من تبعاتكم بيشهدوا والله هذا بالخير، هذا شبناه بالخير. شلون عرفتوا انت بالخير؟ والله لا خير لكم. بيجي بيصلي بالجامع هيك دائما مطخي راسه كذا. شايف كيف؟ بيجوا بيشهدوا له بالخير. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ هو اعلم اعلم منهم واحكم منهم. شو بيقول؟ بيقول اليوم أقبلوا، يعني بما معنى أنا ملي حفظه بالله، أنه بيقبل شهادتهم وأطوي شهادتي. أنا بعرف غير هيك، لكن أنا ما حاسب على هالأمور بالله. لاحظوا هذا ربكم، هذا حاسوا كيف؟ هذا ربكم فيه من الفضل. يعني أنا إذا كان لما اتصور مثل ما وصف حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي موجودة في صحيح مسلم رواه ثوبان، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هذا الشيء لو كان صار مع غير واحد غير الله شو كان بيعمل؟ بيقول له يمح ويروحوا كلهم على النار وأنا ما لي سائل عنهم. الله سبحانه وتعالى لم يفعل ذلك. ماذا فعل؟ بعث لك أكرم خلقه، بعث لك أحب خلقه، أوذي وضرب بالحجارة، قيل عنهم مجنون. مشان إيش يا الله؟ ليش هيك عملتها؟ مشان هذول يلي ما قتهم عربهم وعجمهم يصيروا شو يصيروا؟ أظهر عطى نتيجة. بيقول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني. شايف الفرق بين الوصفين؟ فما قتهم عربهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب وبين هذا الوصف. وهلا أنا بقول لك ياها، أنا أجزم ما في ملحد الآن يلحد وينكر وجود الله إلا لأنه ما بيعرف الله. لأنه لو كان يعرف الله سبحانه وتعالى بيكون مأسور إما بحبه سبحانه وتعالى أو بالرغبة فيه والطمع والرجاء فيه أو الخوف منه. رفض كيف؟ لكن هذا الملحد هذا ما فهم، ما عرف من الله. وهذا منطبق على حب سيدنا النبي مو الله. لا حافظ كيف؟ شو بيقول الواصف له؟ من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه. شو يعني؟ يعني أنت لما تتعرف هيك على أخلاق سيدنا النبي بيصير قلبه غصب عنك بدك تحبه. فلذلك بعصره صلى الله عليه وسلم كان في ناس كفار يحبوه للنبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف؟ مو بعصره. أنا في مكتبة قديمة، مكتبة جدي، فيها على نصب البردة واحد غير مسلم عاملها، يلي بدكم اياه يلي بعطيه اسمه كمان. عرفت كيف؟ في واحد مادح النبي صلى الله عليه وسلم على نمط البردة وغير مسلم. هلا بعصر يعني بشو صار له قرن من الزمان مليئ او اقل او اكثر، والله بلا. عرفتوا كيف؟ شو يعني؟ يعني انت وانا يا مسلمين يا معشر المسلمين، إذا في عندك مشكلة مع الله، إذا عندك مشكلة مع سيدنا محمد، إذا عندك مشكلة مع الدين، إذا عندك مشكلة مع القرآن، اعرف من هلا أنا أجزم، هاي إجت من خلل من عندك مو من هديك. عرفتي؟ هديك في كمان في حب، في واحد ما يعني ما ورد في الروايات المشهورة إنه أسلم، في بعض الروايات إنه أسلم. أجوا حبة سيدنا النبي فوق 50 ويزلائم عند الله على سفر وعلى قتال وعلى هذا، وجوا راحوا مرة تعبوا، يمكن هو ما تعب بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلهم تحت وادي كثير العظام كلهم على دوم. لاحظوا كيف؟ سيدنا النبي علق سيفه وهو الضجع ما بعرف أو نام تحت سمرة أو عضاها. بعدين إجا واحد من هذا الكفار اللي عم يترصدون حمل السيف، قال له من يمنعك مني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم شوفوا كل واحد منا بده يبني علاقته بالله، بيجوز نحن نصل ذلك او لا نصل. قال بثقه بالله، قال له الله. شايف كيف؟ شو صار في هذا الزلمه؟ سلك السيف من ايده، مسكه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له من يمنعك مني؟ شو قال له هذا الرجل؟ قال له كن خير اخي. شايف كيف؟ يعني معدن الأخلاق عنده صلى الله عليه وسلم. شايف كيف؟ بعدين ما ثبت بالرواية أنه أسلم، رجع لعند قومه. شو قال لقومه؟ ماذا قال لقومه؟ هذا الرجل غير المسلم أو بجوز يكون أسلم ما معه. شو ماذا قال لهم؟ قال جئتكم من عند خير الناس. شايف كيف؟ قال جئتكم من عند خير الناس. كل واحد منكم طبعا ان شاء الله ما حدا بيكون للسامعين او من غيركم بيوصف حضرة سيدنا النبي بغير وصف، هذا الوصف يليق به لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. عرفت كيف؟ لانه لما نزل قوله تعالى وانك لعلى خلق عظيم، هي مو من اواخر ما نزل، هي مو بسوره التوبه ولا بسوره اذا جاء نصر، هي من انه من سوره القلم. على حسب ما بيذكر بالاتقان الروايات سوره القلم ثاني سوره نزلت. شايف كيف؟ ثاني سورة نزلت الله سبحانه وتعالى بيثني على اخلاق النبي بيقول له وانك لعلى خلق عظيم. فلذلك انا بردفها بحط الروادف مع بعض. هاي القصه في بعضكم سمع عني في بعضكم ما سمع عنها. قصته مع سيدنا زيد بن حارثة والله تاخذ بالعقول. انا ساذكرها فقط لبيان انه هون التبسم الذي قال عنه المتبسم مو على نفاق مو على مداهنه، على حقيقه تنبئ عن الباطن. وهذا الباطن شو هذا الباطن؟ بيقول عنه هند ابن ابي هاله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الاحزان دائم الفكره، عرفت كيف؟ ورغم ذلك ما بيواجه الناس الا بتبسم. لاحظت كيف؟ اجى لعنده هذا زيد ابن حارثه كان يعني مضاربه مضارب قبيلته بتبعد عن مكه شيء 1000 كيلومتر يعني على تخوم الشام كان. وأمه كانت من غير قبيلة أبوه. هذا الأب سيدنا حارثة لأنه أسلم شايف كيف كان متزوج من غير قبيلة. فهي أمه حبت تزور أهله وأخذت معه فتى كان بي يعني فوق 10 سنوات ودون 20، أخذت معه زيت مشان إيش؟ مشان تزور أهله. عرفت كيف؟ على عادة العرب في هذاك الزمان، أو يمكن نحن بنهبش بتلون شايف كيف؟ على عادة العرب في هذاك الزمان شو عملوا؟ هن على الطريق اجت غارة وأشوهم وأخذوا هذا الولد وباعوا عبد زيد بن حارثة، باعوا عبد رقيق بسوق عكاظ. لا تكره شيء، نسأل الله العافية، سل الله العافية، لكن لا تكره شيء الله سبحانه وتعالى يجريه عليك، لأنه سبحانه وتعالى إذا أنت عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى من وسط المكروه، من وسط المبغوض عندك، الله سبحانه وتعالى بيطلع لك فرج ومخرج، عرفت كيف؟ وهذا ما جرى، يعني هلا أنت لما بدك تحلل قصة سيدنا زيد بن حارثة إلى الآن، شو هذا المصيبة اللي وقعت؟ ولد مدلل بيحبوه أهله وكذا، فجأة وجد حاله عبد في سوق النخاسة. أنا نحن ما شفنا ولا وعينا العبودية في سوق النخاسة يباع بيع العبيد. شو يعني لك هذا؟ إذا قال واجعني سنبي له خلاص ولا مضبوط لما لا فيه له هكذا له. وإذا كان بده يكثر حكي أكثر بضربك، وإذا بده يكثر حكي أكثر بينزل في جنب بيجوز يكسر له عضاره بيجوز. عرفت كيف؟ هذا الولد بنزل هيك صار. مين اللي اشترى بسوق عكاظ؟ اشترى حكيم ابن حزام. حكيم ابن حزام سري من اثرياء قريش وتاجر من تجار قريش، مو اشترى لحاله، اشترى مجموعه من العبيد من سوق عكاظ ومن ضمنهم سيدنا زيد بن حارثة. هذا حكيم ابن حزام شو بيقرب؟ سيده خديجه بيكون ابن اخوها. لما رجع لمكه اجت عمته بدها تزوره يعني تقول له الحمد لله على السلامه مثل ما نحن بنقول، شايف كيف؟ هذا الرجل كريم كثير، قال له يا عمتي نقي واحد من العبيد وخذيه معك على البيت. شو يعني؟ يعني هلا ادحق بيت يعني او حق سياره فخمه او كذا؟ قال لا، شو هالكرم؟ شوف هالضيافه تبع حكيم بن حزام. قال لا نقي واحد من هدول العبيد وخذيه معك على البيت، هي جزاء الزياره تبعها. فهي اختارت الله يرضى عنها ام كوني اختارت زيد بن حارثة. شو هالنمط وشو هالتركيبة وشو هالخلقة؟ رجعت على البيت عجبه لسيدنا النبي فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هون القصة يلي أولها محزن ومكروه، شايفين كيف آخرتها؟ يعني هذا في واحد اسمه زيد بن حارثة من 1000 كيلومتر الله سبحانه وتعالى كأنه شاهده من أذانه، لاحظ كيف حطه ببيت النبوة. شايف كيف؟ هذا الذي مبادئه كان المنع من الله سبحانه. شفتوا المنع من الله كيف شو شو شو نتيجته؟ شايفين كيف؟ كن على ثقة بالله، شايف كيف؟ يعني اسأل الله العافية، لا تفهموني غلط، لكن اللي يصاب منكم بمرض ما يزعزع ثقته بالله، بجوز الله يغفر له كل ذنوبه، يكون عنده جبال من السيئات الله بيغفر له اياها كلها بهالمرض هذا. انا بعرف واحد ما حسمي اسمه هلا، شايف كيف؟ ما يعني حتى صلاته ما كانت كثير راكزه، فقد بصره. لما فقد بصره ماذا فعل؟ حفظ القران. عرفت كيف؟ بالنسبة للدنيا مقاييس الدنيا هذا عدم حياته كلها. ليش؟ لأنه فقد بصره. بالنسبة للآخرة هذا كسب كل حياته لأنه حفظ القرآن. عرفت كيف؟ يعني مو كل واحد بيكون، لكن في بعضنا بيصل لمفترق طرق، يا دنيا يا آخرة. أو لا، كل واحد منكم يمكن أن لازم صلح كلامي، لأنه حضرة سيدنا النبي بيقول كل الناس يغدوه فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. انتبه، انتبه على قراراتك تتخذها كل يوم، بجوز يكون قرار بسيط جدا جدا جدا لكن يؤدي بصاحبه إلى النار، وهذا مصداقه من قوله صلى الله عليه وسلم، يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. وفي رجل آخر يتكلم بالكلمة لا يلقي بها، لا يلقي لها بالا، بترقى في رضوان الله سبحانه على مراتب كثيرة، ظاهرة بس كلها. فهذا هالحوادث المفرحة لسيدنا زيد بن حارثة، شو كان مقابل فيها من طرف الآخر؟ في عائلة، في أب وأم فقدوا ابنه، فلذلك هذا الأب احترق قلبه على هذا الابن، وقال في أشعار، آسف يعني أنا ما لي حافظ هذول الأشعار، لا تسألوني عنه. وزمانه ما كان مثل زماننا، كان زمان بدائي ما فيها الاتصالات، عرفت كيف؟ وين بدأ يدوروا عليه؟ وين بدأ يروح يشوفوا هذا الزلمة؟ صاروا يدوروا أصايد وكذا للحظ، لأجل الحظ، أو نحن بنقول عنها صدفة، هي من أقدار الله سبحانه وتعالى. واحد من قبيلة سيدنا زيد بن حارثة عم يعمل عمرة بمكة، اجتمع مع زيد بن حارثة، اجتمع فيه بالعمرة، رجع لعند أبوه قال له وينك أنت؟ أبوه ابنك موجود بمكة، إذا حبيت أنت يعني هذا روح أنت على مكة. فهذا السيد الأب سيدنا حارثة لأنه صحابي رزقي، جاب أخوه وجاب ابنه وشكلوا وفد وراحوا على لوين؟ على مكة، يعني سافروا قريب 1000 كيلومتر مشان يعني رجعوا معه مين؟ زيد بن حارثة. سألوا بمكة مين هذا؟ مين سيده هذا؟ زيد بن حارثة سيده؟ لك هذا من عائلة نبيلة، هدول أنبل عائلة بمكة، اسمه محمد بن عبد الله، هاي قبل الوحي. اجتمعوا مع حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي، يا ابن عبد المطلب يمدحوا كذا، شو ما بدك مال نحن بنعطيك بس بترجع لنا ولدنا. صاحب الخلق العظيم ماذا قال؟ قال انا عندي خيار احسن من هذا الخيار اللي انت عم تعطوا لي. قال شو هو؟ قال انا بدعو زيد وبساله، اذا هو بيحب يروح معكم يروح بلا مقابل، ما بدي مال النوب انا، واذا هو بيحب يبقى معي انا، ما انا بالذي اوثر على من يريد البقاء معي. عرفت كيف؟ قالوا له والله لقد زدت على النصر، انت مو منصف اكثر من الانصاف. ليش؟ كل واحد عنده اولاد هيك لازم يكون. عرفت كيف؟ هذول شعروا انه هذا سيده لسيدنا زيد بن حارثة، وسيدكم كلكم، شايف شايف كيف؟ هذا عم يآثر مصلحة زيد بن حارثة، انا بدي اروح مع ابي وامي، روح بلا مصاري، لا بدي مصاري، لا بدك تبقى معي، مع جمرة انت تروح مع ابوك وما كذا، انت بدك تبقى معي. فدعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، دعا زيد بن حارثة، قال له بتعرفون هذول الثلاثة؟ قال له نعم، هذا ابي وهذا عمي وهذا اخي. هون اجى السؤال الاسأل، قال له يا زيد اتريد ان تبقى معي ام تذهب معهم؟ قال له لا اريد ان ابقى معك. مين اللي انصدم؟ هذول الثلاثة الوفد اللي جايين انصدموا. شايكي ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية؟ هون الجواب، أنا سقط كل هالقصة مشان الجواب تبع سيدنا زيد. شو قال سيدنا زيد بن حارثة؟ تبوا شو قال، وهذا بخصكم كلياتكم، ما بعرف يعني أنا برأيي كل قصة سيدنا زيد بن حارثة بتخصكم، لكن هذا بخصكم أكثر وأكثر. قال والله لقد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي يؤثر عليه أحدا. يعني معاملته حظ سيدنا النبي، أخلاقه لا هي مثل أخلاق الأب، لا هي مثل أخلاق الأم، لا هي مثل أخلاق العشيرة، ولا هي مثل الحرية المزعومة التي يطنطنون بها الآن، ما في شيء منها. عرفت كيف؟ فلذلك أنا بستنبط منها لأنه سورة القلم لما نزل فيها وإنك لعلى خلق عظيم، هي من أوائل ما نزل من القرآن مو من أواخر ما نزل، يعني كان صلى الله عليه وسلم معدن أخلاق بالجاهلية، وكان أهل الجاهلية يعترفون له بذلك يسمونه الصادق الأمين، ورضوا بحكمه لما أراد أن يضع الحجر. لاحظت كيف في قصة ثانية لسيدنا زيد وابنه، لاحظت كيف هذا حكيم ابن حزام أسلم بعدين، بس هو ما أسلم لفتح مكة، يعني عاش ما حدا يطمع منكم مثل ما طمع، عاش 60 سنة بالجاهلية وستين سنة بالإسلام. حكيم ابن حزام كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، على كفره كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لما أسلم صار يحبه أكثر وأكثر. مرة راح على سوق أوكاط وتاجر وسري، عرفت كيف؟ فرأى فيه حلة زيزا عم تباع، ما كان مثل زماننا، هلا بزماننا كله على نسج وبالباله ومدري شو كذا، كله بيلبس وكله احمر واخضر، بزمانه كان الصناعه يدويه والملبوسات يدويه، فهو راى حله زيزن، هذا ملك زيزن، هذا ملك من ملوك اليمن تباع في سوق عكاظ. شو وقع بخاطره؟ انا ليش بستدل انه كان يحب سيدنا النبي؟ وقع بخاطره دغري اول شيء، قال هي والله لا تليق الا بمحمد صلى الله عليه وسلم. شو سوى؟ ما كذب خبر سيدنا، دغري اشتراها صره من عنده، عمل لها صره، شايف كيف؟ وسافر يعني شي 500 كيلو متر هلا من سوق عكاظ، ما بعرف وين موضعه، بس اكيد بالطريق بين طائف ومكه، مشان ايش؟ على المدينه المنوره، مشان ايش؟ هو ما كان مسلم وقتها، مشان ايش سافر هالمسافه هاي؟ مشان يهدي الحله لمين؟ لحضره النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي مو لعبه يعني بين الايدين، كل واحد يلعب مثله قبل هذا، كان يضرب على الوتر الحساس. وهون بهالواقعه ضرب على الوتر الحساس تبع زيد، تبع حكيم بن حزام. قال له نحن ما بنقبل هديه من المشركين، لكن اذا اردت بالسماء ناخذها. لم ينعمل له إذا أردت بالسماء، لواحد اشترى الحلة الله عليم قديش وسافر 500 كيلومتر، بيقول له إذا بدك بالسماء ناخذها نحن. هذاك يطلع هيك، شو يعني أن أرجع بالحلة؟ لا بلحظ، أي الله بالسماء بالسماء. فحضرت سيدنا النبي دفع بالسماء، يا حضرة لبسها، فات لجوا أعطاها لأسامة بن زيد. طبعا سيدنا اسامه بن زيد كان بشرته لونه غامق، عرفت كيف؟ وكانوا مجتمع كثير يعني يفرقوا بين اللي بشرته بيضاء واللي بشرته غامقه، عرفت كيف؟ في مجتمعات متفاوته، فهذا بشرته غامقه سيدنا اسامه بن زيد على عينه وراسه، حب النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. شو سوى سيدنا اسامه بن زيد؟ لبس هي الحله، طلع قدام مين؟ قدام حكيم ابن حزام. طلع فيه قال له انت اسامه، هو بيعرف هو شاري ابوه من سوق عكاظ، عرفت كيف؟ انت اسامه بن زيد عم تلبس حله زيزان؟ فقال له سيدنا اسامه بن زيد بعزه المؤمن، ماذا قال له؟ قال انا خير من زيزان وابي خير من ابي. هذول الرجال والله يعني انا معلش شفت التبسم في وجوه كثير ممن يستمعون لهذه القصه، هاي الحمد لله هاي بتساعدني يعني مشان شرح معنى المتبسم اكثر. انا بطلب منكم جميعا يا جماعه الخير، ارجعوا اقراوا عن احداثه عن وقائعه صلى الله عليه وسلم، والله بده يفرح قلبكم، كنت فرفعوا، بده يصير في تبسم، شئتم قد ما كان الواحد هيك موزن وعامل حاله هيك يعني ثقيل وكذا، بتلاقي غصبا عنه عم يضحك، لاحظت كيف؟ فلذلك هنا اذا نظرت الى المعنى الظاهر والباطن فيه صلى الله عليه وسلم، تجد ان باطنه كان مو الباطن الذي يجعل الإنسان يتبسم، لأنه مثل ما وصفه سيدنا هند بن أبي هالة كان متواصل الإحسان دائما فكرة. طيب بعدين إذا بدك تنظر للمعنى الروحاني شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ قال إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تقف، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدة لله تعالى. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. قل لي بربك، يعني يلي عم يوصف هذا الوصف من بده يجي التبسم لو كان هو غير حضرة النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ الرسالة كملا وقد بلغها كملا، حتى فيما يتعلق بالتبسم والضحك كذلك. كان لا يدخر وسعا صلى الله عليه وسلم أن يبلغ رسالة ربه كما نزلت إليه. يعني لما أنا بذكر هذا الحديث عشان تنتبهوا لنفسكم، بيقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. طبعا هي آية بس ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا لنا، فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة. ثم ضرب مثلا صلى الله عليه وسلم، يأتي الرجل وله مظلمة على أخيه، مشان هيك قلنا لكم بمقدمة الكلام كل واحد عنده مظلمة يروح يتحرر منها الآن، أو إذا ما بيستطيع يتصدق عن أصحابه بنيته. شايف كيف؟ بيجي عند الله سبحانه وتعالى بيقول: يا رب هذا الظلام خذ لي بمظلمتي منه. بيقول له: ما صفي أخوك، ما صفي على حسن الشر، كل الحسنات صاروا شو؟ بيقول له: يا رب ليأخذ من سيئة. هالمقام هذا يقتضي الخوف من الله سبحانه. شو فعل صلى الله عليه وسلم يا حضرك لما قال ذلك؟ دمعت عيناه الشريفتان. هذا مو رجل عاطفي، مو رجل دغري بيبكي على الأطفال على الناس، هذا رجل واجه الشدائد، رجل شديد، رجل متين، ما رجل سرعة صارع ركالة فصرع. رغم ذلك لما اقتضى الموقف أن تنزل دموع لكي يريهم عظم وهول ذلك الموقف أراهم ذلك. ليش أنا سقت هاي القصة؟ أنا سقتها عشان سوق نظيرتها. نظيرتها شو هي نظيرتها؟ قال له صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بآخر رجلين يخرج من النار ويدخل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال له: هذا بيكون في واحد الله سبحانه وتعالى بيأمره أنه يطلع من النار بس بيظل كله متوجه للنار. شو بدل هذا الكلام؟ بدل أنت مالك حرانيك تعود تلتفت وما لا وجه للنار، وجه للنار بيحترق بيشوى بيصل له شو ما بيصل له ما بيسترجي. فبيقول له: يا رب حولني عن النار، فقد قشبني ريحها وأحرقني لهيبها، أو كما قال. يعني شايف كيف؟ بيقول له الله سبحانه وتعالى: إذا أنا فعلت ذلك بك تطلب شيء ثاني؟ قال له: لا. وأعطاه العهود ومواثيق أنه ما بيطلب شيء ثاني. الله سبحانه وتعالى بيحوله عن النار. لما يحوله شو عن النار؟ شو بيشوف؟ بيشوف أهل الجنة يضرب فايتين على الجنة، والجنة عم ترقص وشي من أحلى ما يكون، وجوا في طراب وفي نغم وغير تبع الدنيا. بيقول له: يا رب قربني من الجنة. طبعا هو بيمكث أول شيء لأنه هو عرفان أنه عاطي عهود ومواثيق لله سبحانه وتعالى، بيمكث ردحا طويلا من الزمن. الله أعلم يمكن أن أدعمر واحد منا أو كذا أو أطول من ذلك، يمكث. بعدين ما بيعوف يحسن، يعني في شيء من جوا عم يحركه مشان إيش؟ مشان يطلب، مشان يطمع من الله سبحانه وتعالى. فبيقول له: يا رب قربني من الجنة. بيقول له: ما أقدرك يا ابن آدم، ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل شيئا بعد ذلك؟ تقول له: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. بضل بيتدخل، بضل بيتوسل. هلأ عدوا أنتوا اتدخلوا وتوسلوا، هلأ شغلكم، ورجونا شغلكم بالليل. واضح كيف؟ بعد التي واللتي وبعد هذا الله سبحانه وتعالى هيك يعني يصم نفسه عنه وما بيجي؟ لا، الله سبحانه وتعالى كريم، كريم. الله بيجيبه بيقول له: طه هي قرب، قرب على الجنة. هذا لما يقرب على الجنة بيصير عاده أكثر. بيضل كمان طبعا أنا نسيت أقول إنه عاطى الله العهود والمواثيق ألا يسأل الله شيئا بعد ذلك. لما الله سبحانه على قربه على الجنة بيصبر له. الله عليم قديش يعني العمر بيكون، لاحظوا كيف عمركم أو أطول عمركم أو أقصر. بعدين ما بيعود يحسن يتحمل، يقول له: يا رب أدخلني الجنة. فيعرض عليه صغار سيئاته فتخفى عنه كبارها. لاحظوا في هيك الله سبحانه وتعالى بيأمر ويقال له نحن حنبدل لك سيئاتك حسنة. يقول له يا رب أنا عملت هيك وعملت هيك وعملت. بصير شو؟ بصير هو بيعترف. يعني ما في يباسة راس ما بيصير هو بيعترف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا مو هون لسه في كبار بيقول له بعدين تمنى فيتمنى حتى تنقطع به الأمان. أنا ما شفت حدا بعمري تنقطع فيه الأمان. شو بحضرة الله سبحانه بيظل بيتمنى بيتمنى بيتمنى حتى تنقطع بالأمان وربك يذكره بيقوله في عنا هيك وعنا هيك وعنا بضاعة هيك وعنا أصناف هيك من أشياء هو مو عارفانا. عرفت كيف؟ وبعدين بيقوله ولك الدنيا وعشرة أمثال. هيك رواية سيدنا أبو سعيد رواية سيدنا أبو هريرة ولك الدنيا ومثلها. هذا مدعو بسعواله شايفك بيقوله يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين. فهون ليش أنا سقط القصة كلها؟ شان هالنقطة هي إنه النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. هذا الضحك بجوز بعضكم يفكر إنه يعني مشان يعني لأنه القصة صارت بالضحك، لكن هو هي رسالة من الله سبحانه وتعالى عن طريق نبيه بأن الله سبحانه وتعالى يضحك إلى ذلك العبد في ذلك المقام. وكان سيدنا النبي عندما يضحك كما ورد في وصفه تتلألأ الجدر. شايف كيف؟ يعني انت هون هدول لأن طول عمري شفتن هدول الجدران شوفهم واقفين مثل الأصنام ما عم يتحلكوا بيصيروا بيهزوا بيتحرك لما بيضحك سيدنا النبي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وفيه رضا صلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.